بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. عندنا أولاد ونربيهم على الإسلام ونوصلهم إلى مدارس تحفيظ القرآن وهم في السادسة من أعمارهم، هل يجوز أن نعلمهم القرآن في هذه السن رغم أن بعضهم ربما لا يكون يعرف الوضوء؟ نرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل. الجواب: يمكن أن يعلموا القرآن بطريقة التلقين، ولا يجوز أن يسلم لهم المصحف، لأنه إذا كان دون السبع فهذا ليس له نية من ناحية الوضوء، ولو توضأ فإن وضوءه ليس بصحيح، وإذا بلغ سبعا فقد لا يحسن الوضوء، وإذا توضأ وأحسن الوضوء فقد لا يتنبه لنواقض الوضوء، فكونه يعلم على سبيل التلقين هذا هو المتعين، وبالله التوفيق. صرح أحد الدكاترة قبل أيام وهو يلقي محاضرة على مجموعة من الناس بقوله: أنا لا أعترف بالسحر ولا بالمس، أي التلبس، وكذلك الماء الذي يقرأ عليه، بقول يقول عن كل هذه من الخرافات لا صحة لها بالشرع. وتمت مناقشته من شيخين فاضلين، وقال له: هذا رأي شيخ الإسلام بن تيمية. فقال: حتى بن تيمية واهم، وهذا رأيكم معشر الحنابلة، وأنتم لا تمثلون 5% من العالم، فما تعليقكم؟ نفع الله ذلك. الشخص عندما يتكلم عن فهم فهمه، وهذا الفهم يعتبر من جهة فكره هو، لأن المتكلم قد يتكلم كلاما علميا وقد يتكلم كلاما فكريا، إذا تكلم كلاما علميا نسب هذا العلم إلى المصدر الذي أخذه منه، وقد يخطئ في الفهم. أما إذا تكلم كلاما فكريا فهذا يكون ناشئا من فكره وليس له مستند من الشرع، وهذا الكلام الذي ذكر عن هذا الرجل هو من الكلام الفكري وليس من الكلام العلمي، لأن السحر ثبت في القرآن وثبت في السنة وأجمعت عليه الأمة، أجمع عليه الصحابة والتابعون، فكونه ينكر ما دل عليه القرآن وما دلت عليه السنة وما أجمع عليه أهل العلم، لا شك أن هذا جاهل مركب، لأن الجاهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. وهكذا بالنظر إلى مسألة التلبس الجن، وهكذا بالنظر إلى القراءة مثلا في الماء، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، فعندما يقرأ فيه شيء من القرآن يكون فيه جمع بين أمرين مشروعين، لأن الله تعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن أراد التوسع في هذا في إمكانه الرجوع إلى كتاب الطب لابن القيم وإلى كتاب الطب للذهبي، ففيهما كفاية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: كثر بين الطلاب تبادل مقاطع ما يسمى بالبلوتوث وهي المخلة بالآداب، ما توجيهكم لهم حفظكم الله؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه العزيز: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال جل وعلا: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وبناء على هاتين الآيتين فإن الشخص يحتاج إلى التنبه إلى القول الذي يصدر منه، هل يؤجر على هذا القول أم أنه يأثم فيه؟ وإذا كان يؤجر عليه فإنه يقدم، وإذا كان يأثم فإنه يجب عليه التوقف عن هذا الكلام، لأنه إذا تكلم كتب الملك كلامه في صحيفته وعاقبه الله جل وعلا عليه يوم القيامة إذا لم يعفو عنه. ولما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه الوصية كان مما قال له كف عليك هذا، قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائر ألسنتهم؟ فقد يتكلم الإنسان بكلمة لا يلقي لها بالا يدخل بها النار، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. بعض الطلاب يسبق الإمام في التسليم أحيانا، هل تبطل صلاتهم؟ وإذا كانت باطلة هل يلزمهم الإعادة؟ الجواب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بالإمام، فقال إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، يعني حتى يبدأ بالسجود، وهكذا. وقال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، والمقصود بالانصراف هنا هو السلام قبل الإمام، فإذا سلم قبل الإمام من باب العجلة فإن صلاته باطلة، وبالله التوفيق. سن الله لك، ما حكم صلة الرحم إذا كان من يصلها تسبب له الإزعاج؟ الجواب، جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. فالشخص يتعامل مع أقاربه بحسب ما بينه وبين الله جل وعلا، وبحسب ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الحلم والعلم وغير ذلك من الصفات الطيبة، ولا ينظر إلى ما يصدر منهم من إساءة إليه، سواء كان ذلك من جهة القول أو من جهة الفعل، لأنهم إذا كانوا يصدرون عليه أقوالا وأفعالا يظلمونه بها فهي له حسنات وعليهم سيئات، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. الحكم إذا نذرت ولم أوفي بالنذر وقد حددت أياما للنذر ولم أستطع الوفاء؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فأنت لم تذكر النذر الذي نذرته، ثم هذا النذر الذي نذرته هل هو في استطاعتك أو أنه خارج عن استطاعتك؟ ولهذا لا يمكن أن أذكر حكما لعيني هذا النذر إلا بعد بيانه، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. في الحج الماضي بعد رمي الجمرة الأولى ذهبت في اليوم الثاني من أيام التشريق للرمي فلم أطبق السنة بالرمي، هل علي شيء الآن؟ الجواب، هذا الكلام مجمل، لأنه لم يطبق السنة، هل عكس الترتيب أو لم يطبق السنة، بمعنى أن الأحجار لم تقع في الحوض، لكن لو فرضنا أن الأحجار لم تقع في الحوض فعليه الفدية، وهكذا لو عكس الترتيب فعليه الفدية، والفدية هي ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يجوز أخذ شيء يسير من الشعر من كل اتجاه بعد انتهاء العمرة؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين، فذكر المقصرين بعد دعائه للمحلقين 3 مرات، وهذا يدل على أن الحلق أفضل، إلا في حالة ما إذا كان الشخص متمتعا بالعمرة إلى الحج فإنه يقصر في العمرة ويحلق في الحج، أما إذا اقتصر على التقصير فلا بد أن يأخذ من جميع شعر رأسه، والمرأة تأخذ من ضفائرها من كل ضفيرة بقدر أنملة، يعني قدر فصلة الأصبع، وبالله التوفيق. يقول بأنه يصلي ويصوم ويستغفر وفي نفس الوقت يعصي وينقطع عن الطاعة فترة ثم يتوب، حاله مترددة بين هذين الأمرين. يتمنى منكم التوجيه حيال وضعه، ما السبل التي يسلكها للاستمرار على الطاعة؟ الجواب، يقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. الشخص عندما يقترف ذنبا ويتوب منه يتوب توبة صادقة فيندم على فعله ويقلع، وكذلك يتعاهد بأنه لا يعود إلى هذا الذنب. أما إذا كان يتوب ويعود ويصلي ويترك فهذا كله من تلاعب الشيطان به، لأن الشخص في سلوكه في هذه الحياة إما أن يكون وليا من أولياء الله وإما أن يكون وليا من أولياء الشيطان، ولا ثالث لهما. الله تعالى يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فلا بد أن يفكر الشخص في سلوكه في حياته، هل هذا السلوك الذي يسلكه يجعله من أولياء الله، أم أن هذا السلوك الذي يسلكه يجعله من أولياء الشيطان؟ وإذا أراد أن يعرف ذلك، فإذا كان سلوكه فيه امتثال للأوامر واجتناب النواهي فهذا من أولياء الله، وإذا كان سلوكه لترك الأوامر وفعل الأمور المحرمة فهذا من أولياء الشيطان. وعلى الإنسان أن يسعى لإنقاذ نفسه ما دام في زمن الإمكان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية. فقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر وعنده بعض الصحابة فقال لهم ما تظنون ما يتمناه صاحب هذا القبر؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. قال يتمنى أن يرد إلى الدنيا فيصلي ركعتين خفيفتين مما تستقلونهما. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. فهذه أمور لا بد أن يتنبه لها الإنسان وأن يتعاهد نفسه ما دام في زمن الإمكان، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل طاعة الوالدين واجبة في كل شيء غير معصية الله؟ بمعنى هناك أمور من أمور الدنيا يكون الواحد أعرف من والديه بها، كالتجارة التي نحن نعلم بها، فهل تلزم طاعة الوالد والوالدة في شؤون التجارة الخاصة بنا؟ الجواب، الله سبحانه وتعالى كون بني آدم، وكل شخص كونه على هيئة معينة، ولهذا يقول جل وعلا هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وهذه الرفعة عامة سواء كانت في الأموال أو كانت في الصفات أو غير ذلك من جميع الأمور التي يمكن أن يتصف بها الإنسان. ويقول جل وعلا في موضع آخر نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فكل شخص يكون على مستوى معين من ناحية العقل ومن ناحية التفكير، هذا من جانب. ومن جانب آخر من ناحية الحظوظ، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. وهذا داخل في عموم الآية نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وبناء على ذلك كله فلا ينبغي لشخص أن يعترض على شخص يكون هذا الشخص المعترض عليه يكون أتقن وأحسن للقيام بالعمل الذي يريد أن يقوم به، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندي محل ملابس، وقلت لسائق في إحدى الجهات الحكومية المهمة: إذا أحضرت لي زبائن ممن تقود بهم السيارة سأعطيك هدية، هل يجوز هذا العمل؟ الجواب: إذا كان هذا الشخص وهو سائق السيارة، إذا كان وسيطا تجاريا بينك وبين الأشخاص الذين يؤتى بهم إليك وتعطيه مصلحة في يعني في مقابل ذلك، فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق. هل يجوز الطواف أثناء خطبة الجمعة؟ الجواب: من المعلوم أن إذا دخل الخطيب فلا يجوز للإنسان أن يشتغل في شيء غير استعمال الخطبة، اللهم إلا إذا دخل والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ولو كان الإمام يخطب. أما بالنظر إلى اشتغال الإنسان في المسجد الحرام في الطواف فهذا ينبغي له أن يترك الطواف وأن يستمع إلى الخطبة، وبعدما تنتهي الصلاة بإمكانه أن يطوف. هذا من جانب. ومن جانب آخر أن الخطبة تفوت، استماع الخطبة يفوت والطواف لا يفوت، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن مس العورة، هل ينقض الوضوء؟ الجواب: إذا مس قبله أو دبره أو مس قبل غيره أو دبره فإن الماس هو الذي ينتقض وضوءه. أما الممسوس إذا كان أجنبيا، إذا مس فرج شخص مثل عنده بزر صغير مثلا عمره سنة سنتين والأم يعرض لها مس فرج الولد، فإن هذا ينقض الوضوء، بالله التوفيق. صلى الله عليكم. يسأل عن المقصود بقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخر الآية. هذه الآية فيها تنبيه لعباد الله جل وعلا، لأن الإنسان في هذه الحياة لا يستغني عن الله طرفة عين، ولهذا جاء في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهو جل وعلا غني عن عباده، لأن أعمال العباد إذا كانت صالحة فهم الذين يستفيدون منها، وإذا كانت طالحة فهم الذين يتضررون بها. ولهذا يقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ويقول جل وعلا في سياق غناه عن الخلق، يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. وبناء على ذلك كله فالله سبحانه وتعالى غني حميد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت في السفر وحضرت في المسجد صلاة العصر مع الإمام ومضت من الصلاة ركعتين، هل أتم الصلاة أربع أم أسلم؟ الجواب: كثير من الناس يخطئ في هذه المسألة، وصورتها أن الشخص إذا كان مسافرا وأتم بمقيم والصلاة رباعية، فالواجب على المسافر أن يتم اقتداء بإمامه. أما لو حصل العكس بمعنى أن المسافر هو الإمام والمؤتم هو المقيم، فإن المسافر يصلي صلاته ركعتين والمقيم يتم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح فتح مكة لما صلى بالناس في المسجد الحرام قال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول صليت فريضة المغرب ثم ذهبت لأتصدق على أخ مسلم في الخلف ثم اتضح لي أنني قد أحدثت حدثا أصغر بعد الصلاة معه، فهل تكون صلاة جماعة الله نافلة لي؟ أرجو التوضيح. الجواب: من المعلوم أن ما ذكره السائل هذا من نواقض الوضوء، ولا تنعقد صلاته مع الشخص الذي تصدق عليه، ما تنعقد أصلا لأنه وجد فيه ناقض من نواقض الوضوء، وتعتبر صلاة الشخص صلاة من فرد وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يسأل عن الخطوط التي توضع على سجاد المساجد لأجل تسوية الصفوف. الجواب: هذه المسألة مندرجة تحت قاعدة الوسائل لها حكم الغايات، والغاية هنا هو وجوب اعتدال الصف، ويكون فيه محاذاة بين الأقدام، بين الأكعب وبين الأكتاف، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمحاذاة المناكب والأكعب، وهذه الخطوط هي موضوعة من أجل تحقيق هذه الغاية، فلا مانع من وضعها وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يسأل عن وقت الزوال، متى يبدأ وقت الزوال المنهي عنه؟ الجواب: إذا انحرف الظل من الشرق إلى الغرب عندما يقرب وقت الظهر بإمكانه أن يخرج إلى الشمس وينظر متى يبدأ زيادة، ينحرف الظل إلى الغرب ويبدأ في الزيادة وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب المتابعة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.